بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الأمس في باب القضاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة تتعلق بأبواب القضاء، مسألة تتعلق بأبواب القضاء. فما هي المسألة المشهورة في حديث أم سلمة التي تتعلق بباب القضاء؟ ما هي المسألة المشهورة في حديث أم سلمة التي تتعلق بباب القضاء؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قلبة ماذا؟ خصم بباب حجرته فخرج إليهم. الحديث، فما هي المسألة المشهورة في هذا الحديث؟ نعم، أي أن القاضي لا يحكم بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بما يسمع، الحاكم إنما يحكم بما يسمع لا يحكم ماذا؟ بعلمه. وما هو الذي يسمع؟ يسمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البين على المدعي واليمين على من أنكر. فمن أدلى بحجة على شخص فقال هو فعل كذا وكذا وأتى بشهوده، أتى ماذا؟ بشهوده، فيحكم له. إنما أقضي نحو ما أسمع، وليست المسألة فيما يتعلق بالسماع، وليس المسألة فيما يتعلق بالسماع، أي أن إنما أقضي بما يظهر لي من الحق بسبب ماذا؟ البينة، وهي كل ما أبان الحق، كل ما أبان الحق، أو تكون اليمين على المدعى عليه. هذا المحاكم على هذا الحال، بين على المدعي واليمين على من أنكر. ومر معنا تفسير ابن القيم عليه رحمة الله البينة أنها كل ما أبان الحق يسمى بينة، كل ما أبان الحق يسمى بينة، سواء كانت الشهود، وهي أصناف وأقسام الشهود فيما يتعلق بالدماء، ما يتعلق بالأموال، ما يتعلق بالزنا، فهي أقسام معلومة فيما يتعلق بالشهود. وإما أن تقوم ماذا؟ القرينة، إما أن يحكم ماذا بالقرينة، وإما أن يحكم ماذا بالشهود. فإن الحق يعني البينة كلما أبان الحق، البينة في الشرع كلما أبان الحق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه إنما هو ماذا يا إخوان؟ بشر. إنما هو ماذا؟ بشر. يريد النبي صلى الله عليه وسلم يعلل ماذا يا إخوان؟ لما قال إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، أي لا أعلم الغيب كما أنكم لا تعلمون الغيب، إلا ما علمني الله سبحانه وتعالى من الغيب، بمعنى أن هذا يدلي بحجته، وهذا يدلي ماذا؟ بحجته. ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما غيب عنه فيما يتعلق أن هذا صاحب حق أو أن هذا صاحب باطل. ولماذا لم يعلم الله سبحانه وتعالى نبيه بالمحق من المبطل في مثل هذه القضايا؟ نعم، حتى يقتدى به، يعني ماذا؟ في تشريعه، أي في تشريع فيما يتعلق بالقضايا، أن القضايا يتعامل بها على هذا الحال، تقضي نحو ما تسمع، تقضي نحو ما تسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بنحو ما أسبع، نحو ما أسمع، يعني ماذا؟ يقضي نحو ما يسمع، من أجل أن يكون مشرعا لمن يأتي بعده، أن القضاء إنما يكون على السمع، يأتي الإنسان بالبينة والبراهين على قوله فيحكم له، ما أتى بينة ولا برهان على قوله فهي دعوة عارية عن البرهان، فتتحول إلى المدعى عليه فيحلف، فإذا حلف انتهت القضية، فإذا حلف انتهت ماذا؟ القضية. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي، فقد يدرك المصيب من المخطئ يقينا، لكن الله عز وجل لم يجعل له هذا الأمر حتى يكون قدوة يقتدى بها فيما يتعلق بالتشريع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع الأحكام، في مقام تشريع الأحكام لا في مقام ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، لا في مقام ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تسلية لمن؟ للحكام، أن الحاكم قد يجتهد، أن الحاكم ماذا؟ قد يجتهد فيصيب يعني ماذا؟ الحق، وقد لا يصيب ماذا؟ الحق. ومعنى أن الإنسان إذا كان قاضيا أو حاكما فبذل وسعه، ثم في نفس الأمر ما أصاب، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، على الاجتهاد وعلى الإصابة، على التعب هذا أجر، وعلى إصابة الحق هذا الأجر الثاني، وإذا أخطأ فله أجر ماذا؟ أجر التعب، أجر واحد، أجر ماذا؟ واحد. والمقصود بالحاكم أي الحاكم الذي هو أهل، الذي هو أهل للقضاء، وقد بذل وسعه وطاقته وجهده في تحقيق ماذا؟ القضية والمسألة. فإذا حصل بأنه أصاب هذه نعمة، وإذا ما أصاب فليس عليه ماذا؟ شيء من الإثم، ليس عليه شيء ماذا؟ من الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في عموم هذا الحديث، يدخل في عموم هذا الحديث، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر. لهذا الأصوليون يدخلون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يحصل منه الاجتهاد، يحصل منه ماذا؟ الاجتهاد، فيأتي عليه هذا الحديث، إذا اجتهد الحاكم أو القاضي فأصاب له أجران. وفيه أن هذا الإنسان إذا لم يجتهد إنما يحكم بمجرد الظنون والأوهام، فهو بين الوزر والوزرين، آثم على هذا الفعل، آثم. ما يجوز الإنسان أن يدخل في القضايا وهو ليس من أهل الاجتهاد، ليس من أهل ماذا؟ الاجتهاد. هذا لا يتحصل لا على الأجر ولا على الأجرين، بل هو يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، فيدخل في الأول ولا في الثاني ولا في الثالث على تفصيل، إن كان يعلم الحق وحكم بخلافه هذا داخل وهو من أشد القضاة، وإن كان لا يعلم الحق وإن انقضى ماذا به، يعني أصاب كما يقال رمية من غير رام، أو ما أصاب الحق، فهذا أيضا ماذا؟ من أهل النار، هذا من أهل النار، إنسان يجهل الحق فيقضي، فكانت رمية من غير رام أصاب الحق، هل يؤجر هذا الإنسان؟ ما يؤجر، يدخل في أي القضاة؟ الثالث الذي قضى على جهل يا أخوان، هذا قضى على جهل. النبي عليه الصلاة والسلام قال القضاة ثلاثة، اثنان في الجنة أو واحد في الجنة واثنان في النار، الأول منهم الذي علم وقضى بعلمه، والثاني وهو الذي قضى بخلاف علمه، يعلم أن الحق مع فلان يقضي بخلافه، والثالث هو الذي لا يعلم ماذا الحق، جاهل، فهو من أهل النار، فهو من أهل ماذا النار. ومر معنى أن القاضي يعني الذي ربما يكون من أهل النار لا يشترط أن ينتصب ماذا القضاء، يجلس على كرسي القضاء مع المطرقة مع العمامة، لا، ولو حكم بين اثنين، لو حكم بين طفلين يعتبر قاضيا، لو حكم بين طفلين يعتبر ماذا قاضيا، على هذا لا يتنصب ماذا لي القضاء وهو جاهل، فيدخل في الثلاثة ماذا الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان السلف كثير منهم يهرب ماذا من القضاء، لأن القضاء تبعات والإنسان يضعف. يذكر لنا بعض الإخوة الذين تولوا بعض المناصب في النيابة أو في القضاء، تأتي إغراءات عظيمة، ربما تأتي قضية فيأتيك بالمفتاح، مفتاح إيش؟ سيارة، إما مفتاح سيارة وإما مفتاح بيت، تأخذ مفتاح بيت مقابل قضية، قضية فروج أو قضية دماء، يقول لك تريد المفتاح، فتنة عظيمة القضاء، فتنة ماذا عظيمة. لهذا كان السلف يهربون من القضاء ويتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في النار، حتى قيل لبعض من ابتلي بأخذ الأموال مقابل هذه القضايا، يعني يكذب فيها ولا يحكم بالعدل ماذا فيها، قيل له نعطيك 100,000 مقابل هذه القضية، قال هذه ما تعدل، إيش قال؟ قال هذه ما تعدل ولو غمسة في النار، يعني الرجل قد سلم نفسه للنار، أعطوه 100,000 مقابل قضية يحكم فيها بخلاف ما يعلم، فقالوا هذه 100,000، قال هذه لا تعدل غمسة في النار، يعني قد جعل نفسه في عداد أهل النار لأنه يحكم غير الحق، صلى الله عليه وسلم، جرأة على القضاء، يعني إن كان ولا بد أعطني أنا من أهل النار، صلى الله عليه وسلم، يقول أنا ما أقبل إلا المليون، هذا المئة ما تعدل الغمسة في النار، لا تعدل الغمسة ماذا في النار، جرأة على القضاء. لذا كما قلنا لكم أن أهل الورع والزهد كثير من الأسلاف كانوا يهربون من القضاء ومن تولي ماذا القضاء، حتى قيل لبعضهم، قيل أن سفيان بن عيينة أو الثوري تولى القضاء فانقلب مجنونا، انقلب مجنونا حتى لا يتولى القضاء، جيب يا يتكلم هذا قاضي حتى تركوه، هذا ما يصلح القضاء حتى لا يتولى القضاء، لأنهم يعرفون أن القضاء لماذا تبعات، أن القضاء لماذا تبعات، فتنة عظيمة، فتنة ماذا عظيمة تواجه الإنسان في أثناء القضايا، في أثناء ماذا القضايا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقضي نحو ما أسمع، ثم ماذا قال بعدها؟ فمن قضيت له ماذا بحق أخيه، ماذا نستفيد من هذه الفقرة؟ فمن قضيت له بحق أخيه إنما أقضي له قطعة من النار، ماذا نستفيد؟ أن قضاء القاضي لا يجعل الحلال في الباطن محرما، ولا المحرم ماذا حلالا، لا يجعله، ولا تقول كما يقول العامة يعني حملها ماذا عالم وتخرج ماذا سالم، وأنت تعلم حقيقة الأمر. يعني بعض الناس يستفتي في شيء قد وقع عليه، يعني كأن يطلق ثلاثا، يقول أنا أستفتي، سبحان الله قد يفتينا أنه ما في طلاق، أنه قد لا تكون هذه الطلقة الثالثة طلقة الثالثة، وهو يعلم من نفسه أنه طلق الثالثة، فإذا حصل أنه افتاه فرح، وهو في باطن نفسه وفي قرارة نفسه يعرف أن هذا خطأ مو صحيح، أنه كذب على المفتي، كذب على المفتي حتى يفتي أن هذه الطلقة الثالثة ما وقعت منك، كأن يقول له أنا طلقت في حال الغضب الشديد ولا أدري ما أقول. القاضي أو المفتي من حيث الظاهر سيقول له ما يقع الطلاق، طلاق الغضبان الذي يبلغ به ماذا الغضب بحيث لا يشعر ما يقول هذا أشبه بالمجنون، والمجنون السكران الذي ثمر لا يقع منه ماذا الطلاق، لا يقع منه ماذا الطلاق، فيفرح بهذه الفتوى وهو يعلم من نفسه أنه ما كان غضبان، يعلم من نفسه. فهذا ما يدل على أن يعني فتوى المفتي أو حكم القاضي يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، وإنما ما على القاضي إلا أن يحكم بما سمع أو بما رأى، بما سمع أو بما رأى. إنما أقضي نحو ما أسمع، أي من البراهين والبينات، هذا يدري بحققه وعنده شهود وعنده بينات، إما قرائن وإما ماذا شهود، فيأتي بأناس عدول ثقات فأحكم له في هذه القضية، فأحكم له ماذا في هذه ماذا القضية. ففي هذه الحالة ماذا لا يدل على أن حكم القاضي ينفذ. طيب مرت معنا أيضا مسألة وهي ما يتعلق هل للقاضي أن يحكم بعلمه، يعني عرف القضية التي بين فلان وفلان لكن ما حصلت في المحكمة، علم أن فلان هو المصيب وفلان هو المخطئ في هذه ماذا القضية، فجاءوا يتقاضون إليه في المحكمة أو في القضاء، هل أن يحكم بعلمه أو لا يجوز أن يحكم بعلمه؟ لماذا لا يحكم بعلمه؟ لماذا لا يحكم القاضي بما علمه؟ القاضي علم القضية خارج المحكمة، علم أن فلان مصيب وفلان مخطئ، مع هذا ليس له أن يحكم ماذا بعلمه، لماذا لا يحكم بعلمه؟ هذه تهمة، كيف تهمة؟ لأن كونه يقول فلان مصيب وفلان مخطئ فيحكم لي فلان، الحضور الذين يسمعون هذا ماذا الحكم، ماذا يقولون؟ كيف حكم؟ أكيد بينه وبين هذا الإنسان صداقة أو معاملة أو المفتاح، صح ولا لا؟ أكيد بينه وبين هذا الإنسان ماذا شيء، كيف يحكم؟ نحن ما سمعنا الشهود، ما في شيء من هذه القضايا، فيقول أنا أعلم أن فلان هو المخطئ وفلان هو المصيب، ما حس يصدقه، يقولون هذه تهمة، بينه وبين فلان شيء، بينه وبين هذا الذي حكم لماذا شيء، فهذه تهمة على القضاء هذه، ولهذا لا يحكم ماذا بعلمه، لا يحكم ماذا بعلمه إلا في موضوعين. الموضوع الأول إذا حصلت القضية في المحكمة الكل رأى، أو إذا استفاضت القضية أن فلان مخطئ، كل أهل البلد يقولون فلان مخطئ وفلان ماذا مصيب، ما حد سيستنكر عليه ماذا الحكم. أما يحكم القضية ما استفاضت ولا اشتهرت ولا حصلت في المحكمة فيحكم بعلمه، هذه تهمة، الكل سيقولون الرجل باع القضية، الرجل باع القضية بمقابل المفاتيح هذه أو الدولارات أو الملايين أو إلى آخره، هذا لا يجوز له لأن هذه تهم. لكن كيف يفعل؟ هذا الرجل قد علم الحق الآن، هذا الرجل قد علم الحق، فكيف يفعل؟ هذه قضية تأكد منها أن فلان مصيب فلان مخطئ، يذهب هو شاهد، سبحان الله، ينتقل من القضاء إلى الشهادة، يخلع يعني لباس القضاء والمفتين ويذهب بعد ذلك شاهدا إلى محكمة أخرى فيها حاكم آخر، فيقول أنا أشهد أن فلانا فعل كذا وكذا، وهو ثقة وعدل تقبل شهادته حتى لا يضيع الحق، حتى لا يضيع ماذا؟ الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا قد يحكم الحاكم لبعض الناس؟ بسبب ماذا يا إخوان؟ من يعني الأشياء التي قد ربما تجعل الحاكم يعني يصدق فلانا ويكذب فلانا، ما هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لسان يا أخوان، بعضهم لسان عنده فصاحة وبلاغة وقوة في الكلام، والثاني صاحبه ولا يتكلم بكلمة، أنت مباشر تقول هذا ما يتكلم على أنه صاحب باطل، وذاك يتكلم بكل فصاحة وبلاغة وقوة أنه صاحب ماذا؟ حق. لعل بعضكم ماذا أبلغ من بعض أو ألحن ماذا بحجته ماذا من أخيه، فيحصل أن الحاكم يقضي له. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأحسبه صادقا، أي أظنه ماذا؟ صادقا. وهذه قد تحصل أن جانب يعني بعض الخصمين، أن جانب أحد الخصمين قد يكون يعني ماذا ضعيفا ما يتكلم، وذاك يتكلم فصاحة وبلاغة ويدلي بالحجج والبراهين، أنت لما تظن أن ذاك ساكت تنظر إلى ذاك فهو ساكت، كيف صاحب باطل؟ ماذا ما تتكلم؟ لماذا ما تتكلم وأنت صاحب ماذا؟ حق. فما دام أنك لم تتكلم وهذا يتكلم ويدلي ماذا بالبراهين والحجج، إذن فهو صادق، فيحكم لهذا الإنسان، فيحكم لهذا الإنسان. لكن مع هذا ماذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام؟ حذر من التحذير؟ لمن؟ للساكت ولا للمتكلم؟ للمتكلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ فمن قضيت له ماذا بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار. تحذير لهذا الإنسان، ولو تفاصحت يعني عندك بلاغة وفصاحة وقوة في الكلام فأقضي لك باعتبار ما يظهر لي أنك صاحب ماذا حق، تنتبه، هذا القضاء ما يجعل ما كان حراما حلالا لك، فتنتبه، إنما تأخذه قطعة من النار، أي بمعنى تأخذ حراما، والحرام مؤدي بصاحبه إلى إلى النار، مؤدي بصاحبه ماذا إلى النار. فكون الإنسان يحرم من مال، من حق، من أرض، من بيت، أهول له عند الله عز وجل من أن يلقى ماذا؟ النار يوم القيامة، من أن يلقى النار. فالإنسان العاقل يتعظ بهذه الموعظة ويترك، يتعظ بهذه الموعظة. لهذا يعني بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله أن من السنة للقاضي، أن من السنة للقاضي أن يعظ من؟ أن يعظ الخصمين، أن يعظ الخصمين قبل القضاء في القضية، يعظ الخصمين. كما حصل معنا هذا الوعظ متى؟ في أي الأبواب؟ اللعان. ها؟ في باب اللعان، وعظ الرجل الزوج وعظ المرأة، فقال له عذاب ماذا الآخرة أعظم وأشد من عذاب ماذا الدنيا. عذاب الدنيا حد رجل وتنتهي تموت، أما عذاب الآخرة فهو أعظم، أما عذاب الآخرة فهو ماذا أعظم. ففيه يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: من السنة وعظ المتخاصمين. فإن الإنسان سبحان الله قد يتحرك ماذا قلبه ويلين ماذا قلبه، يقول أنا صاحب باطل، لعله بالوعظ يتذكر فيترك هذه ماذا القضية. فهذه من السنة، هذه ماذا من السنة. لهذا بوب الإمام البخاري باب وعظ الخصمين على هذا الحديث، بوب على هذا الحديث بابا في وعظ الخصمين، قال باب في وعظ الخصمين، واستل هذا المعنى من الحديث، استل هذا المعنى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا خرج مخرج التهديد، قال فليحملها أو ليذرها، أي يحمل هذا الشيء أو يترك هذا الشيء، يحمل هذا الشيء أو يترك هذا ماذا الشيء. ففيه أن منصب ماذا القضاء من المناصب العظيمة، أن منصب القضاء من المناصب العظيمة. هل يكفي في باب القضاء أن يكون إنسان على علم كثير في باب القضاء، أو أنه يزاد على هذا العلم أن يكون إنسان عنده فطانه في رأسه، كما كان من إياس من ابن معاوية، إياس بن معاوية كان أحد ماذا القضاة، فكان عنده في رأسه، وكان أحيانا يعكس، أحيانا يعكس ماذا القضايا، ويعمل للخصمين ماذا شيء من التضارب حتى تظهر القضية، حتى تظهر ماذا القضايا. فلا يكفي في باب القضاء أن يكون الإنسان على علم، بل لابد أن تكون على دهاء وعلى فهم وعلى ذكاء وعلى فطنة في رأسه، تتفرس في الظالم من المظلوم. ولهذا كان من أشهر القضاة إياس بن معاوية، حتى ألفت فيه المؤلفات في القضايا الذي حصلت له. ما أدري من ألف كتابا كاملا في القصص الذي حصلت لإياس ابن معاوية، وذكر شيئا منها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الطرق الحكمية، في كتاب مؤلف كامل في القضايا الذي حصلت لإياس ابن معاوية في باب القضاء، في باب ماذا؟ القضاء. أحسن الكتب المؤلفة في باب القضاء ما ألف ماذا؟ القرافي، ألف كتاب يسمى بكتاب القضاء. وأحسن الكتب المؤلفة يعني هي لإنسان قد مارس القضاء، يعني الشوكاني ممن مارس القضاء، فله يعني ماذا في كتابه، يعني ماذا الدراري أو الدرر ماذا البهية، له كتاب القضاء، له كتاب ماذا القضاء، وفي نيل الأوطار هكذا في السير الجرار، يعني كتاب القضاء. فالرجل مارس القضاء عليه رحمة الله عمليا، فالذين يمارسون القضاء يكونون أعرف بحل القضايا، يكونون أعرف بحل القضايا. ولهذا في الفتاوى العصرية إذا أردت المزيد في باب الإشكالات إذا حصلت قضية من القضايا ترجع لكتب الشيخ محمد بن إبراهيم، فإنه كان مسؤول على القضاء، كان أي إشكال يحصل على القضاء يأتون للشيخ محمد بن إبراهيم. كان عنده في اليوم أكثر من 11 درسا في اليوم الواحد، رجل كفيف أعمى، وكان هو مسؤول على القضاء، وأي إشكال يحصل على القضاء يأتون إليه، أي إشكال يحصل على القضاء يأتون إليه. فله 5 مجلدات في الفتاوي أو 6 مجلدات في الفتاوي، يعني كثير من المسائل فيها يتكلم على القضايا التي تحصل من الحوادث والأشياء. فكتاب ماذا جميل، فتاويه جميل، جميلة ماذا في باب القضاء، في باب القضاء. فإن المسائل في باب القضاء قد تشكل، باب القضاء ماذا قد تشكل على الإنسان، فيحتاج إلى آداب يذكرها ماذا العلماء، إلى آداب يذكرها ماذا العلماء في أبواب القضاء، في أبواب القضاء. وفيه كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بقومه، حصلت حادثة بجانب بيتي خرج، ما يقول إنسان هذا لا يعنيني، يتقاتلون الناس بجانب بيتك وهم يختصمون، قد تخرج وتنتهي الخصومة فيختصمون بجانب حجرة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فيخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع من هذا ويسمع من هذا ويقضي وتنتهي القضية، ويسمع من هذا ويسمع من هذا فيقضي فتنتهي ماذا القضية. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واليا وقاضيا ما كان عنده مكان، ما كان عنده مكتب ولا وزارة ولا مديرية ولا مكتب ولا شيء من هذا، حرس وخدم وحشم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إما بجانب بيتي أو في بيتي أو في المسجد، قضى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال أو على الطريق وهو يمشي في طريقه، وهو يمشي ماذا في طريقه. فالآن حصل ماذا التكلف لما يتعلق بالبنايات والأماكن، ومع هذا ضاع القضاء إلا ما شاء الله، مع هذا ضاع القضاء إلا ما شاء الله. وتأهيل القضاء يعني كل إنسان يعني يجعل معهدا يؤهل ماذا القضاء، هذا مهم حقيقة. الآن هذه الأماكن، في أماكن تؤهل ماذا القضاء، لكن والله أعلم أن أكثر القضايا تأتي على يعني الأحكام القانونية والأحكام النظامية، أما الأحكام الشرعية قليلة حقيقة، أحكام الشرعية قليلة جدا، وأكثرها أحكام نظامية وأحكام ماذا قانونية الذي يتعلمها ماذا القضاء. بل تأتي بعض القضايا سبحان الله من بعض القضاء إلى بعض المفتين، يمكن الأوقاف وكذا، فيأتي بقضية تعجب أن القاضي هذا يحكم في هذه القضية على هذا الحال، يحكم فيها على هذا الحال، تكون في باب الطلاق، تكون في باب الوصايا، قد تكون في باب الميراث، تتعجب من هذه، من هذه القضية، تتعجب من هذه ماذا القضية. هذه الأماكن تحتاج إلى تأهيل، هذه الأماكن تحتاج ماذا إلى تأهيل. وفيه أن الحاكم لو حكم بمقتضى شهادة ماذا الشهود، في الظاهر ثقة وعدول، ولكنهم في الباطن يكذبون، من يتحمل التبعة، الحاكم أو الشهود؟ الشهود في ظاهرهم العدالة والثقة، وفي باطنهم أنهم كذبوا على هذا الإنسان، شهدوا عليه كذبا، فحكم الحاكم بمقتضى هذه الشهادة. تبعات هذه الشهادة أو تبعات هذا الحكم تكون على من؟ على الحاكم أو على الشهود؟ على الشهود، تكون على الشهود. فإذا قالوا كذبنا على فلان وكان الأمر يترتب عليه قصاص فاقتص من فلان، ماذا يحصل من هؤلاء الشهود؟ ما هو الحكم الذي يترتب على شهادة هؤلاء الشهود؟ إذا كذبوا على إنسان أن فلانا قتل فلانا، والحاكم يعني جاء من يزكي هؤلاء الشهود أنهم ثقات، فحكم بمقتضى هذه الشهادة فاقتص منه. ثم بعد ذلك ادعوا بأنهم كذبوا على هذا الشخص وقد قتل، فماذا يفعل بالشهود؟ القصاص، يفعل بالشهود ماذا؟ القصاص، لأن هذا من قبيل القتل العمد، هذا من قبيل القتل ماذا؟ العمد، فيحكم عليهم بالقصاص. على كل قضايا ماذا؟ الحكم كثيرة، قضايا القضاء وما يتعلق بالقضاء كثيرة ماذا؟ جدا. وسنأخذ بعد إن شاء الله ما يتعلق بالحديث الذي بعده، وهو حديث عبد الرحمن ابن أبي بكرة، وإحنا تركناه عمدا لأن تحت ماذا؟ كثير من الأصول والفوائد، وهو أن القاضي لا يقضي وهو ماذا؟ غضبان. تحت كثير من الفروع ماذا؟ الفقهية، يحتاج له درس ماذا؟ خاص، يحتاج له درس خاص. بارك الله فيكم. سؤال يا أخي سعيد. ما في آه. طيب، مر معنا درس المصطلح بالأمس، إيش درس المصطلح في الأمس؟ درس إيش؟ درس المراسيل، درس المراسيل. من ألف المراسيل؟ أول من ألف المراسيل عبد الرحمن بن أبي حاتم، ابن أبي حاتم، عبد الرحمن ابن أبي حاتم ألف كتابا أسماه كتاب المراسيل، أسماه كتاب ماذا؟ المراسيل. ما المقصود بالمرسل عند عبد الرحمن بن أبي حاتم؟ المنقطع عموما على اصطلاح من الأصوليين، فيشمل المنقطع والمعضل والمرسل. فجمع فيه ماذا؟ جمع كم جمع من الرواة في هذا الكتاب؟ كم جمع من الرواة في هذا الكتاب؟ أن هذا الراوي لم يسمع من هذا الراوي، سواء كان التابعي مع الصحابي أو التابعي مع النبي صلى الله عليه وسلم. عدد رواة مراسيل عبد الرحمن بن أبي حاتم، ها؟ 447. كم؟ نعم، 86 و400 من الرواة. أكثر النقل عن من؟ أكثر النقل عن من؟ عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن أبيه وعن أبي زرعة، عن أبيه وعن أبي زرعة. ثم جاء من؟ العلائي. جاء ماذا؟ العلائي صاحب ماذا؟ جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وجعله على كم هذا الكتاب؟ 6 أبواب. أهم هذه 6 الأبواب الباب السادس، لأنه يتعلق بالمراسيل، لأنه يتعلق ماذا بالمراسيل، وكان هذا الباب ماذا؟ ثلثي أو ثلثا الكتاب، وهو المهم، وهو ماذا؟ المهم. عدد الرواة الذين ذكر أن هذا الراوي لم يسمع من هذا الراوي فوق 1000، فوق ماذا؟ 1000. ما هو الكتاب الذي جعله أصلا له ثم زاد عليه؟ أتى بكتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم فجعله أصلا ثم زاد على هؤلاء الرواة بعدد نصف، يعني ماذا؟ يعني بمثلهم أو أكثر ماذا؟ منهم. فأخرج في كتابه جامع التحصيل في أحكام ماذا؟ المراسيل، جامع التحصيل في أحكام ماذا؟ المراسيل. وهذا الكتاب من أنفع ماذا؟ الكتب، هذا الكتاب من أنفع ماذا؟ الكتب. ومن الذي جاء بعده؟ أبو زرعة من العراقي، فألف كتاب ما اسمه؟ تحفة التحصيل في أحكام المراسيل. أي كتاب جعله أصلا وأي كتاب جعله فرعا؟ ما هو الكتاب الذي جعله أصل والكتاب الذي جعله فرع؟ كتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم جعله أصلا، جعله ماذا؟ أصلا. كيف عرفنا أنه جعله أصلا وذاك جعله فرعا مع أن كتاب العلائي أوسع؟ كيف عرفنا أنه جعله ماذا؟ أصلا. إذا ذكر الزيادة على مراسيل على ماذا؟ رواة عبد الرحمن بن أبي حاتم، يكتب من؟ عين، أي أن هذه زادها من العلائي، أي أن هذا الراوي زاده ماذا؟ العلائي، فجعل هذا أصلا وجعل هذا ماذا؟ فرعا. وأي يعني باب أخذ من جامعة التحصيل، أخذ الباب ماذا؟ السادس، أخذ الباب السادس خاصة، أي أخذ من نفس الكتاب. ثم بعد ذلك ماذا حصل منه لما أخذ الكتاب؟ يناقش في ترجمة بعض الرواة، يناقش ويزيد في ترجمة بعض الرواة، وربما زاد زيادات من عنده، يقول لم يذكرها من ابن أبي حاتم ولا العلائي، أن هذا الراوي لم يسمع من هذا الراوي، فجعله استدراكا يعلم عليه بماذا؟ بالزاي، أي زيادة من عندي. والأول يعلم عليه بقوله قلت، ثم يعلق ثم يقول انتهى، انتهى ماذا؟ الكلام. فإذا استطاع الإنسان أن يأخذ الثلاث الكتب طيب، إذا استطاع الإنسان أن يأخذ الثلاث الكتب. متى يحتاج الإنسان إلى كتاب المراسيل؟ متى يحتاج الإنسان إلى كتاب المراسيل؟ في قضية السماعات، فلان سمع، أيوة، في حال يدرس الإسناد، في حال تدرس الإسناد فيعترض لك شيء أن فلان سمع من فلان أو لم يسمع من فلان، مباشرة ترجع إلى هذه الكتب، إلى هذه الكتب. لماذا؟ لأنهم قد استوعبوا كل من قيل أن فيه أن فلانا لم يسمع من فلان. هذه من المراجع، أنت الآن تدرس الإسناد، أول دراسة للإسناد تأتي على الإسناد، وأول ما يأتي عليك في الإسناد الاتصال، من شروط صحة الحديث وقبول الحديث أن يكون ماذا؟ متصل، من الشروط الخمسة، صح ولا لا؟ شروط الحديث المقبول خمسة ولا ستة؟ خمسة، خمسة، ستة، ها من يقول ستة؟ ستة، فين السادسة؟ الآن نعد لك الخمسة الآن، الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، انتهت خمسة. أيوة، العاضد في باب الحديث الحسن لغيره، هذا هو الشرط السادس للحديث ماذا؟ المقبول. إذن شروط الحديث المقبول ستة، السادس هو العاضد. أول ما يبدأ الإنسان فيما يتعلق بدراسة الإسناد ينظر في ماذا؟ في الاتصالات، فلان سمع من فلان، فلان سمع. انتهت، ارتحت لك من القسم الأول. ثم بعد ذلك تأتي على ماذا؟ شذوذ، تبحث علة، تبحث، وهكذا إلى آخر ماذا؟ يعني شروط الحديث المقبول. فإذا توفرت بعدها تحكم على الحديث، تحكم على الحديث، تأتي الحكم ماذا؟ على الحديث. أما الحكم على الحديث من أول وهلة وأنت لم تدرس ماذا؟ الإسناد، فهذا الحكم هذا ليس بصحيح. لا يحكم الإنسان على الحديث إلا بعد أن يدرس سنده ومتنه، إلا بعد أن يدرس ماذا؟ سنده ومتنه. فالدراسة الأولى للإسناد، والدراسة الثانية ماذا؟ للمتون. ولهذا ندرك ماذا يا أخوان؟ أن أهل الحديث كانوا ماذا؟ يتعبون حقيقة، لأن سيدرس الإسناد من أوله إلى آخره، والأحاديث كم؟ بالآلاف، الأحاديث بالآلاف. الشيخ الألباني تعب عظيما حقيقة، لما خرج السلسلتين وخرج الإرواء، ما أظن أنه يعني أخذ الأحاديث وكتب، لا، يدرس الإسناد كامل، يدرس الإسناد كامل فيدخله. كما نقول الآن دراسة الإسناد تبدأ بالاتصال، تمر على كل راوي، تطالع ترجمته وما قيل فيه. فالمسألة ليست بالسهل، المسألة ليست بالسهل. إذا أراد الإنسان أن يحقق أثرا ربما يبقى أياما، حتى مع وجود هذه الآلات، مع وجود البحث الآلي، ما هو البحث ماذا؟ اليدوي، مع وجود البحث الآلي ربما يبقى أيام. قل له يا فلان حقق أن الأثر الفلاني، تراه ربما يغيب عنك خمسة أيام، وينك يا فلان؟ يقول أبحث الأثر، أثر واحد. وهؤلاء يحققون يعني ماذا؟ آلاف الآثار. هذا على طالب العلم أن يعرف لهؤلاء المحدثين حقهم وجهدهم الذي بذلوه في إيصال هذا الخير إلينا. بعض الناس يأتي يقرأ يقول إيش فعل ابن أبي شيبة، وماذا فعل ماذا عبد الرزاق، ماذا فعل الإمام أحمد، سبحان الله كيف ماذا فعلوا. انظر إلى آخر المتأخرين، الشيخ الألباني، لا تزهد تقول ماذا فعل الشيخ الألباني. ولهذا سبحان الله الذين يأتون بعد الشيخ الألباني يقول سسنا الشيخ الألباني وهو ضعيف، يعني الشيخ الألباني متساهل، سبحان الله. لو حقق هذا الإنسان كالسلسلتين في الأحاديث سيترحمون على تساهلات الشيخ الألباني، ستخرج آلاف على هذا الإنسان أنه متساهل. يتساهل الشيخ الألباني في خمسة وستة أحاديث يقول هذا متساهل، كيف حسن الحديث؟ ما يصلح للتحسين. نقول لحقق كما حقق الشيخ الألباني، أي خرج سلسلة ضعيفة وصحيحة وإرواء، بتترحم بعد ذلك على تساهلات من الشيخ الألباني، ربما تصل إلى الربع، ربع ما كتب الشيخ الألباني في الحديث، تقول الله يرحمه، صدق الرجل هذا يعني بذل عمره في إخراج هذه الثروة. ومع الأيام إن شاء الله مع التطبيق سترون أن الأمر تعب حقيقة، أن الأمر قد يتعب الإنسان في أثر إذا أراد أن يحقق من دون نظر، إلى أقوال العلماء من نفسك، تطالع الكتب والاتصالات والشذوذ والعلة، تقلب كتب العلل، كتب كذلك ما من ألف الشذوذ والاتصال إلى آخره، تتعب. بعد أيام تقول الحمد لله الآن انتهيت من تصحيح الأثر، 5 أيام 6 أيام في أثر 5 أيام. وكم هو العمر هذا؟ كم هو العمر مع آلاف مؤلفة من الأحاديث؟ والله ما بقي علينا إلا نترحم على القوم يا أخوان، نترحم على القوم الذين أوصلوا إلينا هذا الخير الجاهز. ما بقي إلا تنظر نظرات خفيفة وتحقق الأثر أو تحقق مدى الحديث، وفرنا كل شيء. في باب الضعفاء ألفوا لك مؤلفات، مراسيل ألفوا لك مؤلفات، ما بقي شيء على طالب العلم إلا أن يجمع الكتب أمامه ويكتب، يخرج فقط، يجمع الكتب أمامه ثم ينقل نقلا، ينقل ماذا؟ نقلا عن هؤلاء القوم الذين تعبوا. تخيل علائي لما ألف هذا المؤلف، تخيل كم سيبقى في هذا المؤلف حتى يخرج على هذه الصورة، على هذه الصورة التي تحقق منها أن فلان بالفعل لم يسمع من فلان. أحيانا قد تجد خلافا في الشخص نفسه، التلميذ، منهم من يقول ما سمع ومنهم يقول سمع، إيش الواجب؟ تبحث حتى تنظر الراجح من المرجوح، ما تجعلها مسألة كما يقال هجومية، تقول سمع أو لم يسمع، ما يكفي هذا الكلام. سمع أين البراهين؟ لم يسمع أين البراهين؟ فالعلائي ما يكتب لك ماذا؟ هذا المصنف نحو 1000 من الرواة فيقول فلان لم يسمع من فلان يمشي له، كيف؟ لابد تبرهن على هذا القول، لابد تبرهن على هذا القول أن فلان سمع أو لم يسمع ماذا؟ من فلان. فالقوم حقيقة تعبوا، القوم حقيقة حقيقة تعبوا، ما علينا إلا أن ندعو لهم، ما علينا إلا أن ندعو لهم أن ورثوا لنا هذه الثروة العظيمة. ما من باب في أبواب الحديث يخطر ببالك إلا ألفوا فيه، ما من باب من أبواب الحديث يخطر بالبال إلا وقد ألفوا فيه. لا بقي علينا إلا أن نعتكف على العلم ونأخذ ماذا؟ العلم الجاهز، العلم الجاهز. فهذا الذي نذكره الآن لا من أكياسنا ولا من جيوبنا، والله من كتب القوم حقيقة، ما عندنا شيء، نحن ما عندنا شيء، وإنما نأخذ عن العلماء. ولا بد أن نعرف يا أخوان لي العلماء قدرهم، وأنهم ورثوا خيرا عظيما وثروة ماذا؟ عظيمة لأهل الإسلام. وذلك مصداق قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، فحفظ الله عز وجل هذا الدين بهؤلاء الرجال وخاصة أهل الحديث حقيقة، الذين رحلوا. لا يعرف عن إنسان رحل إلا أهل الحديث، لا يعرف عن إنسان رحل من حيث الشهرة إلا أهل الحديث، من أجل يتتبعون الأحاديث فيجمعونها، فحمى الله عز وجل بهم الدين وحفظ الله عز وجل بهم ماذا؟ الدين، وجعلهم أسبابا في حفظ هذا الدين. بارك الله فيكم. في سؤال أحسن الله إليكم شيخنا، هنا يقول السائل هناك أخت تبرعت بمبلغ من المال لمرافق المسجد، استخدم هذا المال فقط لما يحتاج المسجد من مرافقه، فهناك أخت أخرى أرادت أن تستدين من هذا المال من أجل إصلاح ألواح لهذا المسجد، وتلك الأخت تقول لا يكون إلا في مرافق المسجد، فهل يصلح أن تستدين لأجل من المال هذا لأجل أن تصلح به ألواحا في المسجد؟ لا، هذا لا يصلح إلا بإذن المتصدق، ما دام أن المتصدق قد عين تعرض عليه المصلحة، أن تلك المصلحة أعظم من هذه، فإذا أذن وإلا فلا، فإذا أذن وإلا فلا. الله أعلم. قال هنا أحسن الله إليكم ما المقصود في اللفظ فليحملها أو يذرها في الحديث؟ يحمل هذا الشيء، يعني يأخذ هذا الشيء ويتركه، يأخذ هذا الشيء الذي قضينا ذهبه أو يترك هذا الشيء. نعم. وعلى أو الإثم، قد يحمل على الإثم أو على الوعيد، محتمل والله أعلم، محتمل. نعم. قال أحسن الله إليكم ما حكم أخذ اليمين من الشاهد قبل أن يشهد كما يكون في المحكمة الآن؟ أخذ اليمين من؟ يعني طلب اليمين من الشاهد قبل الشهادة. كيف طلب اليمين؟ هو شاهد، كيف يحلف؟ يعني يشهد. لعله يطلب منه أنه يشهد على شيء، ومثلا مثل ما يجيب لك شهادة هكذا يحلف. ها؟ كيف يحلف؟ هو شاهد، كيف يحلف؟ هو عدل ثقة، الحاكم ما سيحكم في هذه القضية يجعله شاهدا إلا إذا كان عدلا ثقة، فيقول أنا رأيت فلان، ما يحتاج أن يقول والله أنا رأيت فلان، ما يحلف الشاهد، ما يحلف، إنما يشهد إذا كان عدلا ثقة، أما تحليفه فلا. ها؟ يشهد بعدل، خلاص هو يشهد بما رأى أو بما سمع ويكفي من دون أن يحلف. الآن الشهود في المحاكم خليه على الله، بجانب المحاكم جلوس ماذا الشهود ربما يشهد بألفين ريال، تطلب شهادة في من يجلس بجانب المحاكم الآن تشهد يا فلان، قال نعم نشهد، إيش في من قضية، قضية طلاق، قضية كذا، يدخل يشهد يأخذ الألفين يمشي، البعض مقابل أكلة، بعض مقابل القات، كثير هذا كثير الآن بجانب المحاكم، تأتي تدخل قضية يقول إيش معك يا فلان، يقول عندي قضية، عندك شهود ولا ما في، صور النور هذا سيشهد لك، ما رأي شيء، لا رأى ولا سمع، ما في معك شهود، يقول أنا ما عندي شهود، يقول أنا أشهد، لا يعرفه من قبل ولا رآه من قبل، كيف تشهد، لا رأى ولا سمع، فيدخل يعطي 5000 ريال قرح الشهادة ويخرج يشهد، حقيقة هذا موجود صح ولا لا، موجود بكثرة يا أخوان، موجود بكثرة هذا الصنف من يشهد مقابل المال. نعم. قال هنا أحسن الله إليكم، كيف صورة جواز الاستعانة بالكفار في القتال وما شروطه؟ الشروط أنه يعني إذا استعنت بهذا أنك تأمن ألا يقلب عليك، والأمر الثاني ألا يبقى في بلدك، ألم تؤمن جانبك، وأنه مجرد انتهاء الحرب يعني يذهب، ذكروا شروط يعني من ما يتعلق به يعني بالقتال، بالقتال ماذا مع أهل الإسلام من الكافرين، وذكروا عند حديث إني لا أستعين بمشرك، هذا الحديث ذكر العلماء مبحث الاستعانة عنده، وذكر العلماء أن من شروطها أنك تأمن من جانبه، مع أنه كافر حقيقة لكن تأمن ماذا من جانبه، وأنه كذلك يعني لا يبقى في مكانك أو في أرضك، وذكروا عدة شروط، وإلا هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء، مسألة محل خلاف بين الفقهاء، والراجح أن إذا قامت المصلحة يعني العدو الآخر الذي يواجهك قد يكون ينسب للإسلام وقد يكون ينسب إلى الكفر وأنت تخاف على نفسك منه، فاستعنت ماذا بكافر لصد هذا المعتدي ماذا عليك، كافر كان أو مسلم، كما حصل في قضية العراق وفي الاعتداء على الكويت والاعتداء على ماذا على المملكة، أفتى يعني كبار العلماء، أفتى كبار العلماء بهذه المسألة، وظن بعض الجهال أن هذه المسألة حادثة وأن محل إجماع لا يستعان المشرك، لما ترجع أئمة يقولون بها، أئمة من الفقهاء القدامى والعصريون يقولون بهذه ماذا الفتوى، والراجح على من يقول أنه يجوز لكن بشروط، فترجع لها إلى كتب الفقهاء، ترجع إلى هذه الشروط إلى كتب ماذا الفقهاء. نعم هذه مسألة فقهية مطروقة. نعم هذا يقول أحسن الله إليكم، كيف طاف الإمام أحمد الدنيا مرتين؟ كيف طاف الله، كيف يعني طاف، يعني مشى من بلد إلى بلد يتتبع الحديث ويتتبع المشايخ، جاء إلى اليمن عند عبد الرزاق، جاء إلى اليمن مع ابن معين، مروا على يعني ماذا على ابن دكين، واختبر ماذا ابن معين من دكين، تعرفوا كيف قصته معه لما رفس من على الصبة وسقط إلى الأرض، فذهبوا إلى عبد الرزاق، ذهبوا إلى عبد الرزاق في اليمن، فالقوم كانوا سبحان الله يجدون في البحث عن الحديث وعن العلو في الإسناد يجدون تسلية، ربما ينام على التراب، وربما يجعل لبنة من التراب هي الوسادة له، وربما يبيت الليل ما عنده طعام، أنساهم حب الحديث وعلو الإسناد هذه الرحلة، بل بعضهم ربما يبيع كل أملاكه في رحلة من رحلات ماذا الحديث، بل بعضهم يبيع ثيابه في الطريق، قد يبيع نعال، قد يبيع عمامته، قد يبيع من أجل أن يصل البلد الفلاني، من أجل أن يسمع الحديث من ذاك الشيخ بإسناد ماذا عالي، بإسناد ماذا عالي، وبالفعل انظر ما هي الثروة الذي خلفوها، لو أنهم قعدوا في البيوت ما جاءنا مسند الإمام أحمد، لو قعد الإمام أحمد في بيتي ما خرج مسند الإمام أحمد، ونحن لما قعدنا الآن لا مسند ولا غيره، لما قعدنا عند الرحلة الآن ما عاد في مساني تخرج الآن، القوم كانوا يرحلون، بل بعضهم يرحل 20 سنة ويترك أولاد الصغار يأتي وقد عنده لحيه، قد ربما يعرفه وما يعرفه، ما في المراسلات، ما في واتساب، ما في من الحاجات، ما في عندهم من الأشياء، ما في. يبقى 20 سنة هاجر لأهله وأولاده من أجل الحديث، فيرجع يجد أباه يعني ماذا قد مات، أو يجد أمه قد ماتت، وربما الزوجة قد تعبت وكذا، ربما تزوجت والأولاد قد كبروا، تغيرت البلد والأولاد، ما يبالي، كان يرحل ماذا في طلب الحديث. أما الآن ما شاء الله مع وجود الطيران والأشياء والمواصلات والواتساب، كأن الإنسان يعيش بين أهله. يعني ينتهي الإنسان الآن من الدرس فيفتح هذا الواتساب أو كذلك يعني ماذا هذه البرامج التصويرية، فيرى أهله أمامه كأنهم بجانبه، خلاص ما عاد يجد هم ولا يجد تعبا، تراسل معهم ويتكلم معهم. فتهيأ لنا من الكتب والمراجع والدروس والشروح والوسائل ما لم يتهيأ للأوائل. تخيل أن هذه تهيأت للأوائل، ربما أنتجوا ثروة ماذا علمية عظيمة، أما نحن كل توفر لنا مع هذا نوم. قال نبالي، حقيقة صحيح توفر كل شيء لنا، لكن مع هذا كثير من الناس لا يعرف قدر هذه النعمة التي هو فيها. بارك الله فيكم، كملنا؟ طيب، إلى هنا، بارك الله فيكم.